بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. الله الله الله الله ملك الناس جلاله سبحانه وتعالى إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في قلوب الناس من